هذه على المذهب مسألة لطيفة قد تخفى على كثير من طلبة العلم، وهي لو أنه ترك ركعة، تمام، قام ويبي يمشي، قال له واحد: يا أخي أنا رأيتك تصلي ثلاث ركعات باقي ركعة. قال: صحيح؟ قال: ليه؟ قالوا اللي جنبه: صحيح، باقي عليك ركعة. ماذا يصنع؟ طيب أنا سأجيب حتى بس لا نطيل، يعني أسألكم أنا سؤال. هو الآن قلنا أنا وأنا أتكلم قلت إنه واقف، صح؟ صحيح ولا لا؟ طيب أليس الصلاة الصحيحة لو جمعت ركعته بيركع وش بيصير ناقص منها؟ جلوس. يا سلام، ما شاء الله، اللي يقول جلوس، ها؟ لله درك الحقيقة، لأنه ناقص ماذا؟ نية، والجلوس نفسه الذي كان جلس فيه غلط، فيحتاج وش نقول له؟ نقول له اجلس حتى تقوم بنية، لأن هذا القيام ذا من هذا هو نية، فيه نية، فقد نقص هذا القدر. شوف كيف الفقهاء رحمهم الله، وقد نص على هذا في المنتهى، نص عليه في الإنصاف.